عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لا يزال الحديث والكلام متصلا عن أهل الكتاب اليهود والنصارى، فذكر الله عز وجل من صفاتهم أنهم كذابون يفترون على الله الكذب، ويضيفون إلى الكتاب ما ليس من الكتاب، بل بعد إضافتهم وتحريفهم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. اللي أي الميل، لوى رأسه يعني مال برأسه، فيلوون يعني يحرفون ويعدلون بالكتاب عن القصد الذي نزل لأجله، حتى إذا سمعه سامع يظن أن هذا هو النازل من السماء لتحسبوه من الكتاب، يقول الله عز وجل: وما هو من الكتاب. ويقولون هو من عند الله، ويقول الله سبحانه وتعالى: وما هو من عند الله. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فليس هذا الفعل منهم عن جهالة أو عن عدم قصد، بل هو فعل متعمد مع العلم، فهم يعلمون أن هذا من تحريفهم ومن ميلهم ومن لي ألسنتهم، ورغم هذا يتشدقون بأنه من الكتاب وأنه من عند الله، والله سبحانه وتعالى أكد في كتابه أنه ليس الأمر كذلك، تحذيرا تحذيرا لسواهم حتى لا يغتر بتحريفهم، وتهديدا لهم حتى لا يعودون إلى ذلك. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكاذب وهم يعلمون، يعني يعلمون أنهم كذابون مفترون، أو يعلمون الحق الذي نزل من عند الله ويحيدون عنه، فهم يعلمون الحق ويعلمون أنهم كذابون. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما معنى يلوون يا أيمن؟ يلوون يعني يحرفون. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هل مرت بنا في السورة قبلها بآيتين بس لما قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، فأكد الله بتكرار هذه الجملة مرتين في نفس الموضع حتى يتبين هذا المعنى في صدور قوم المؤمنين أن أهل الكتاب قوم محرفون لكتبهم. فالحمد لله الذي حفظ علينا القرآن غير تحريف ولا تبديل. يلا كل واحد يكتب الآية بسرعة. وإن منهم لفريقا. قال ابن عباس في سورة التوبة، قال الله سبحانه وتعالى ومنهم ومنهم ومنهم، أي عن المنافقين، حتى لم تذر منهم أحدا. أقول نفس الكلمة التي قالها ابن عباس في سورة آل عمران، لا يزال ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن أهل الكتاب ومن أهل الكتاب، ودت طائفة من أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لما تلبسون، وقال الطائفة من أهل الكتاب، وإن منهم لفريقا، وإن منهم، حتى لم تذر من طوائفهم أحدا. فسورة آل عمران كشفت كثيرا من تلبيسات وصفات أهل الكتاب. فالقرآن إخواني بصائر للناس، يبصر الناس، والله الذي خلق اليهود والنصارى، والله الذي خلق المنافقين، هو أعلم بهم، فينبئك بخبرهم لتكون على حذر. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. مسلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. التوحيد الخالص وعبادة الله وحده لا شريك له هي دعوة الأنبياء والرسل جميعا. نفي الشرك صغيره وكبيره هي دعوة الرسل جميعا. ما كان لبشر ما كان ينبغي ولا يستقيم لبشر أن يقول هذه المقالة وهو متصف بتلك الصفة. الصفة هي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول هذه المقالة للناس وهي كونوا عبادا لي من دون الله. لا يصح هذا أن يقوله ولا يستقيم لبشر، ولكن كونوا ربانيين، هكذا كان قول الأنبياء والمرسلين. الحكم معناه الفهم والعلم، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم أي الفهم والعلم، فيحكم في الأمور بفهم وعلم عن الله عز وجل. واحد نزل عليه كتاب وأوتي الكتاب وفهم الكتاب وعلم الكتاب وآتاه الله النبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، هذا لا يستقيم ولا يكون. وما حصل، وهذا فيه رد على النصارى الذين افتروا على عيسى عليه السلام وقالوا ما لم يصح عنه، فهذا لم يقله عيسى ولم يقله أحد من البشر الذين كلفهم الله بتبليغ الرسائل للناس. كما قلنا أن صدر آل عمران لا يزال كل هذا، آل عمران لغاية هنا ولسه شغالين كمان في وفد نجران النصارى اللي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحاجون في عيسى. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة الفهم والعلم والنبوة ثم يقول تعرفين منصوبة ليه؟ معطوف على إيه؟ الله يفتح عليك. أن يؤتيه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن يقول النبي كونوا ربانيين. ربانيين جمع ايه؟ رباني. من هو الرباني؟ تفضل. العالم بدين الرب المنتسب له. مين يعرف ان رباني؟ تفضل. الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبار، الذي يتعلم ويعمل ويدعو. اللي تعلم العلم وعمل به ودعا إليه يسمى رباني. فالرباني هو الذي علم وعمل ودعا. كتاني شوف أخواني، يعني الصحيح أن جماع أقوالكم هو الرباني. كلمة رباني يبقى منسوب إلى مين؟ إلى الرب. يماني يبقى منسوب لليم. مصري لا، خلونا في الألف والنون. رقباني يعني رقبته طويلة أو رقبته غليظة، يعني صاحب رقب. فبينسب إلى الشيء اللي هو موصوب به. تمام. فقيل الرباني هم أرباب العلم، وقيل هو العالم بدين الرب المتمسك به، العالم الحكيم. وابن عباس رضي الله عنهما ليه تفسير جميل، قال هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير الأمور. الله، معنى جميل. ما انت بتربي فبتبدأ تدي الواحد حاجة حاجة، حتة حتة، جزء جزء، مش كده؟ ده رباني، ده رباني. لما بتيجي تربي ابنك بتعلمه واحدة واحدة. اول حاجة بتعلمه منطق، باب، مش كده؟ تعلمه واحدة واحدة. بعد تبدأ تعلمه حرف حرف، كلمة كلمة، جملة جملة. يبقى انت بتعمل ايه كده؟ بتربي، بتربي. فبتبدأ بالصغير قبل الكبير. وهذا يؤكد ما قلناه بالامس يا اخوان، ولكن الذين اقتحموا العلم من غير ابوابه تحت شعار طلب العلم، تحت شعار طلب العلم، شعار جميل، ولكن للعلم ابواب، وينبغي ان يبدأ باصوله، ان يبدأ باصوله. لكن ان يقفز الانسان ويدخل في العلوم يبدأ يدرس بقى اصول ومصطلح وكذا، وهو اصلا ما يعرف يقرأ آية من القرآن وما حفظها ولا فهمها، فهذا ليس ربانيا. وان الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، واحدة واحدة واحدة واحدة. خذ الاولى يذهب للثانية، وإلا يبقى عنده خلل ابدا، حياته كلها عنده خلل. اللي بيقفز دوت ما يطلعش السلم، ده السلم بدرجاته، تأكدوا انه يبقى عنده خلل ابدا. النقطة اللي عداها مش هيقدر يرجع لها تاني، مش هيقدر يرجع لها تاني، هينشغل وهيسود، ها، ويصير له سيادة في الناس وقوله، هو لا يزال جاهلا بأصول وصول دي. وإن أخذ شعار أكبر داعي هيبقى أبدا صغيرا، لأنه لم يتعلم أصول العلم. فنقول يا أخواني الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبار. لكن يأتي الإخوة تحت شعارهم يطلبوا العلم ويدخلوا عايز، وأنا عندي همة وعندي مش عارف إيه، وتلاقي مش حافظ أصلا آيات من كتاب الله عز وجل، لا يفهم ما يقرأ من القرآن، فكيف يدعي أنه يطلب العلم؟ قال هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، فكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير الأمور. هذه وقفة أخرى، أن التشديد والتغليظ وتصعيب الأمور وتعقيد الأمور ليس من الربانية في شيء. فالربانية أن تيسر الأمور للخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وفرق بين أن تختار اليسير وبين أن تفرط في الدين، فرق كبير. أن تترك ما أمر به الدين وتقول هذا تيسير، وبين أن تأخذ الأمر واحدة واحدة، واحدة تلو الأخرى. فلا يكلف الناس إلا باليسير، حتى إذا عملوا به أخذوا ما بعده، وهكذا وهكذا. قال فكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير الأمور. يعني إذا مقصد من مقاصد الربانية تيسير الأمور، تيسير الأمور، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن إثما. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم. الباء دي بنسميها باء الايه؟ السببية. يبقى في اسباب للربانية لمن اراد ان يكون ربانيا. قال بما كنتم تعلمون بما كنتم تعلمون، وفي قراءة بما كنتم تعلمون، يعلمون الكتاب ويعلمون الكتاب. إيه الفرق بين يعلمون ويعلمون؟ ها اتفضل. يعلم هو يعلم، العلم يبقى قاصر عليه هو، يعلم يبقى يتعدى إلى غير. فنفعهم حاصل من الوجهين، النفع القاصر على نفسه والنفع المتعدي إلى غيره، هذا هو الرباني. فكما قال أخونا نعلم وعمل ثم علم ودعا. بما كنتم تعلمون أي بسبب كونكم عالمين، فلا تعلمون بهذا السبب. ثم بما كنتم تعلمون أي تدرسون، قال المصنف رحمه الله أي كونوا ربانيين بهذا السبب. فإن حصول العلم للإنسان والدراسة له يتسبب عنهما الربانية، حط فيها ميت خط. فإن حصول العلم للإنسان والدراسة له يتسبب عنهما الربانية. الكلام ده أخواني مش مجرد نسخة طبعت كما يقول السفهاء، بعد واحد حفظ القرآن يقول لك يعني إيه يعني حفظ القرآن نسخة وزادت يا أخي، إيه يعني حفظ البخاري نسخة وزادت، نقول له أنت جاهل، لأن هذا الذي حفظه وعلمه يتولد عنهما ربانية لهذا الشخص تظهر في سلوكه، هو ده الأصل. ودعونا من الشواذ، الأصل أن الإنسان بيعلم الشيء فبيبدأ يختلط به، بيتحرك له، بيؤثر فيه، فبيصير رباني بناء على هذا الذي درس. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون يتسبب عنهما الربانية، التي هي التعليم للعلم وقوة التمسك بطاعة الله عز وجل. واضح؟ إذن مطلوب من الإنسان أن يتعلم هذا العلم، أن يتعلم هذا العلم، أن يتعلم هذا الكتاب، أن يتعلم الحكم به، أن يتعلم ما جاء به النبي. خلي بالكم دي جاءت في نفس الآية فيها ما كان البشر يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ولكن كونوا ربانيين هذه يعني المتمسكين بذلك بالكتاب وما حكم به الكتاب وما جاء فيه من الحكم، والنبوة التي جاء بها النبي يعني ما أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أو تدرسون، قراءتان. والحاصل من ذلك هو على أنه من قرأ بالتشديد لزمه أن يحمل الرباني على أمر زائد على العلم والتعليم، وهو أن يكون مع ذلك مخلصا أو حكيما أو حليما حتى تظهر السببية. ومن قرأ بالتخفيف جاز له أن يحمل الرباني على العالم الذي يعلم الناس، فيكون المعنى كونوا معلمين بسبب كونكم علماء وبسبب كونكم تدرسون العلم. يبقى علم ان التعلم يحقق ربانية، وتدريس العلم يحقق ذلك. وفي هذه الآية اكتب عليها فائدة، اعظم باعث لمن علم على ان يعمل، وان من اعظم العمل بالعلم تعليمه والاخلاص لله سبحانه وتعالى فيه. كلام جميل. نقرأ الآية تاني، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله فمن ادعيتم هذا لعيسى، عيسى بريء منه ومن قولكم. ولكن قول عيسى وغيره من النبيين الذين أوتوا الكتاب والحكم والنبوة، ولكن يقولون ماذا؟ كونوا ربانيين، ارجعوا ربنا، ارجعوا الكتاب ربنا، استمسكوا به، اعملوا بطاعته، ولكن كونوا ربانيين. ثم وضح سبب هذه الربانية، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالأنبياء يدعون إلى العودة إلى الكتاب والعمل بالكتاب، لا إلى شرف لأنفسهم باتخاذهم أربابا من دون الله عز وجل، حاشاهم وكلف هذا شرك. ولا يأمركم، معطوف عليه ولا يأمركم دي أن يؤتيه ثم يقول ولا يأمركم، يعني وما كان له أن يقول وما كان له أن يأمركم. وبناء عليه قرأت هنا بالإيه؟ بالنصب ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباب. طب ينفع من ناحية المعنى ولا يأمركم إعراب، يبقى إعرابها إيه؟ ها مين يقول فضل نقول ولا يأمركم، لو كانت يأمركم بالرفع يبقى إيه معناها؟ يبقى جملة مستأنفة مش كده، لا يأمركم النبي بكذا وكذا وكذا، واضح؟ لكن عندنا الواو فعندنا دي معطوفة على ما قبلها، يعني ولا يأمركم ما كان له أن يؤتي ثم يقول ولا يأمر، واضح؟ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أربابا جمع رب. إذن لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يأمرك أن تتخذ الملائكة المقربين ولا الأنبياء المرسلين ولا غيره ولا غيرهم، ما يأمرك إلا أن تعبد الله وحده لا شريك له، ما يفعل هذا نبي من الأنبياء ولا بشر من البشر الذين أوتوا النبوة والكتاب. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، فهذا كفر، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وهذا استدل به من استدل على أن سبب نزول الآية استئذان من استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين في أن يسجدوا له، في أن يسجدوا له، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم طبعا من ذلك. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ذكر ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله ودعاهم إلى الإسلام فقالوا أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ ربنا يخزيكم، يعني عارفين أنهم بيعبدوا عيسى، ها؟ يعني بيقروا بهذا. أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني. فأنزل الله في ذلك ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا رباني، لا عيسى ولا محمد ولا غيرهم من البشر. فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن كل من أرسلهم من الأنبياء والمرسلين. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال بلغني أن رجلا قال يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك؟ قال لا، ولكن أسلموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله، فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله. فأنزل الله تعالى ما كان لبشر أن يكلمه أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول الناس يكونوا عبادا لي من دون الله. إذن يا أخواني مسألة التجريد أو التجرد في العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له هي دعوة الأنبياء والمرسلين، التوحيد الخاص. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم

اتخذ الله ميثاق النبيين. نفى الله سبحانه وتعالى على الأنبياء أن يدعو إلى الشرك الذي نسبه النصارى إلى عيسى عليه السلام، ونسبه اليهود إلى عزير وسواه. ويذكر ربنا سبحانه وتعالى إذ أخذ ميثاق النبيين، أذكر حين أخذ الله ميثاق النبيين. كلام ده اتكلمنا عليه في أول كتاب معارج القبول، لما قلنا ربنا سبحانه وتعالى أخذ مواثيق على الناس، قلنا في ثلاث مواثيق أخذت على الناس جميعا، وفيه ميثاق رابع خاص بمن؟ بالأنبياء. أخذ على الناس يوما خلق آدم واستخرج منه ذريته فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذه أول ميثاق، يوم أن كنا كالذر في ظهر أبينا آدم يجحد الجاحدون. احنا فاكرين، احنا عارفين، حد فاكر؟ ولا حد فاكر حاجة، ولا شفنا الميثاق ده. فأخذ ميثاقا آخر وهو ميثاق الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فجعل التوحيد وعبادة الله في فطر الخلائق، التوجه إلى الله. فما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشيعانه أو يجعلانه علمانيا، هم الآباء اللي بيحرفوا عن الفطر. ثم لا يزال الجاحدون يجحدون ما ندري ما الفطر، وليس هذا في فطرتنا. حتى جعل الله سبحانه وتعالى الحجة على الناس ببعثة الرسل، فقال رب العزة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه مواثيق مأخوذة على الناس. وأخذ الله ميثاقا خاص بالأنبياء، إن كل نبي من الأنبياء يأتي يصدق من قبله ويبشر بمن بعده، كل نبي. ومن هؤلاء الأنبياء عيسى عليه السلام، لأن الكلام هنا موجه لأهل الكتاب. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا وأن يأمر بعضهم بعضا بذلك، وهذا هو معنى النصر له والإيمان به. لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فنصرته أن يؤمنوا بالرسالة التي جاء بها. فحاصل الآية أن الله أخذ ميثاق الأول من الأنبياء أن يؤمن بما جاء به الآخر وينصره. فمن أين لكم هذا الذي قلتم عن عيسى عليه السلام؟ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، ورد أو ذكر له العلماء معنى ثاني، فقالوا أخذ الله ميثاق النبيين أي ليأخذوا الميثاق على من معهم، فيكون معنى الآية وإذا أخذ الله ميثاق الذين مع النبيين. وفي قراءة ابن مسعود بسموها قراءة تفسيرية، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب بدل النبيين، فكأنه الميثاق اللي أخذه الأنبياء على أقوامهم. لما آتيتكم من كتاب وحكمة، ما هنا بمعنى الذي؟ للذي آتيتكم من كتاب وحكمة، سواء بهذه القراءة أو بقراءة حمزة، لما آتيتكم الاثنين تبقى ما بمعنى الذي. للذي آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ الميثاق عليهم الذي أوتيت من الكتاب والحكمة، هذا لا يمنع أبدا، بل يؤكد ويأمر أنه إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرون. وهل صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به عيسى؟ يوم قال لابن رفيب قالنا شهر ده، ما كل ابن قرأ بده هو ده تصديق لما جاء به عيسى. هل نثبت نبوة عيسى؟ طبعا. ويكفر من نفاها أو نفى شيئا مما جاء في الإنجيل. وأكدنا من أول ما بشرت به مريم، بل من أول ما قالته امرأة عمران، رب إني نذرت لك، يعني جاب لك أصل عيسى عليه السلام، وتكفل زكريا لها وإلى أن جاءت بعيسى، إلى أن تكلم في المهد، إلى كل هذا تصديق لما جاء. وعشان كده يا أخواني احنا ما كذبنا احد من الرسل ولا احد من الانبياء، هم الذين مرقوا وهم الذين خرجوا. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية: قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، إصري يعني العهد المغلظ المشدد، فالإصرار الإصرار الثقل في اللغة، وسمي العهد إصرا لما فيه من التشديد. وأخذتم على ذلك عهدي. قالوا أقررنا، جملة مستأنفة، كأنه قال قيل ماذا قالوا حين قال لهم هذا، قالوا أقررنا. قال فاشهدوا، مين اللي قال فاشهدوا؟ رب العزة سبحانه، أي قال الله فاشهدوا، أي ليشهد بعضكم على بعض، اشهدوا على أممكم وأنا معكم من الشاهدين، على إقراركم وشهادة بعضكم على بعض من الشاهدين. ولم يذكر المصنف رحمه الله أن يعود قال على النبي، وإن كان المعنى يحتمله، قال فاشهدوا أني بلغت لكم واشهدوا أنكم أقررتم بذلك وأنا معكم يوم القيامة من الشاهدين، فالمعنى يحتمله ولكن لم يذكره المصنف رحمه الله. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الفسق الخروج شرعا، الخروج عن الطاعة، وأصلها اللغوي نقول فسقت الرطبة، تعرف تجيب بلح رطب وتخرج القشرة أو تخرج الرطبة من القشرة، نقول فسقت الرطبة، يعني فسقت من إيه؟ من قشرته. إذا كأن الإيمان محيط بالإنسان من كل جوانبه، إحاطة هذه القشرة بهذه الرطبة، والذي يفسق هو اللي بيخرج من هذه القشرة، هو اللي بيخرج من هذا الإيمان، هذا الثياب الذي يلبسه، فنزع عنه ثياب الإيمان بتوليه عن هذا المعنى. وعشان كده الآية دي فيها تبكيت للنصارى، فمن تولى بعد ذلك، بعد أن علم أن الله أخذ ميثاق النبيين، لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، وأنتم أيها النصارى لم تفعلوا هذا، فقد جاء في كتابكم هذا المعنى، أن عيسى عليه السلام بشر بنبي يأتي من بعده ورسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عليهم المواثيق والعهود أن يؤمنوا به وأن ينصروه باتباعه، أنتم بعد ذلك فسقتم وخرجتم عن هذه الطاعة التي أمركم بها عيسى، وهذا الاعتقاد الذي يعتقد الأنبياء والمرسلون جميعا، فهم الفاسقون، هم الخارجون عن طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول الذي جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا أخوان لا بد أن يفهم النصارى هذا المعنى. جاءني طالب نصراني من أسبوع فبيقول أنا أسلمت بس أنا مخفي ومش عايز أقول لأبويا وأمي، وعندي شبهات، وجاي يسأل في شبهات، جاي يسأل في شبهات، بدأ يتكلم في الشبهات في مسائل النبوات والرسالة. فقلت له وهل كفرنا نحن بأي نبي أو رسول؟ هل كفر المسلمون بأي نبي أو رسول؟ على الخصوص عيسى عليه السلام، هل نحن كفرنا بعيسى؟ احنا بقالنا في الفجر يا ابني بنشرح بقالنا اكتر من 3-4 اسابيع في اثبات نبوة عيسى ورسالة عيسى وصدق عيسى وطهارة عيسى وتبريئه مما قال عنه النصارى وتبريئه مما اتهمه وسبه به اليهود، لينا اكتر من شهر عم نتكلم في اثبات صفات عيسى عليه السلام، كيف انه رسول، كيف انه مصدق لما بين يديه، كيف أنه كلم الناس في المهدي وكهلا، كيف أنه نبي من الصالحين. هم الذين فسقوا، هم الذين خرجوا. ففي الحقيقة أنت بتعود إلى الأمر الذي هو الأصل الذي أنت عليه. أنت مش بتعمل حاجة جديدة، ده أنت بترجع للأصل. ناس خرجت وأنت عدت إلى مكانك الصحيح. المعنى ده لازم نفهمه ولازم يفهمه الجميع. إحنا مش بنفاضل الأنبياء بعضهم على بعض، لا، ده إحنا بنؤكد نبوة النبوات ببعضهم البعض. فنبوة نبوة كل نبي بتأكد نبوة من قبله وتثبت نبوة من بعده. الآيات جاية بعد قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله. لا، كلهم بيدعوا إلى التوحيد وكلهم رسالتهم من عند الله، فيبشر بعضهم ببعض ويصدق بعضهم بعضا. المعنى ده مهم جدا يا أخواني. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، دعاه وميثاق شديد أخذ الله سبحانه وتعالى الأنبياء: لما آتيتكم من كتاب وحكمة، هذا الذي جاءكم من الكتاب والحكمة، لا يعني أبدا أنكم تكذبون سواه، بل يثبت أنه إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرون. ده الكتاب جاي لكم عشان يقول لكم لسه في نبوة، ولما يجي نبي مصدق لما معكم تؤمنوا به وتنصروه، تتبعوا دينه وتعملوا بما جاء به. وهذا الكلام قلناه مرارا وتكرارا يا أخوان، إن الدين عند الله الإسلام، وهو دين الأنبياء جميعا، وكلهم دعوا إليه وبشروا به إلى أن كان خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت تمهيد الرسالات وتمهيد النبوات لتأتي هذه الرسالة الخاتمة التي تصلح للعالمين رسولا إلى الناس جميعا صلى الله عليه وسلم. فمن تولى بعد ذلك، بعد معرفة أن هذا هو هذه طريقة الأنبياء وهذه طريقة المرسلين، فأولئك هم الفاسقون. إحنا ما خرجناش، إحنا ثابتين على الأصل اللي قالوا الأنبياء المرسلين، على الأصل اللي جاء به موسى وعيسى، على الأصل اللي جاء به صالح من قبل وشعيب وهود وكل الأنبياء المرسلين، إحنا ثابتين على هذا الأصل ما خرجنا عنه. أنتم الذين فسقتم فينبغي أن تعودوا، فينبغي أن تعودوا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الجملة دي بنسميها جملة ايه؟ من تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، شرطية. الله يفتح عليك، جملة شرطية مش كده؟ من تولى، طبيعة الجملة من تولى فسقا مش كده؟ فمن تولى بعد ذلك فسقا. لكن ما جاء جواب الشرط جملة اسمية، انما جاءت جملة اسمية: اولئك هم الفاسقون. والجملة الاسمية تؤكد المعنى اكثر من الجملة الفعلية، دي حاجة. وجاء مؤكد اخر في الجملة وهو هم، الله يفتح عليك، الضمير. فلو قلنا فمن تولى بعد ذلك فأولئك الفاسقون، جملة صحيحة، لكن قال رب العزة فأولئك هم الفاسقون. تخصيص هؤلاء بتأكيد الضمير الذي يعود عليهم مع أن الجملة قد تقوم بدونه. فالفسق الأكبر

وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم بين أحد منهم ونحن له مسلمون لا نفرق بين أحد ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إذا كان الأمر أنه ما من نبي إلا ويدعو إلى التوحيد وما من نبي إلا ويصدق ما بين يديه ويبشر بمن يأتي بعده فمن أين أتوا هؤلاء بهذا الذي أتوا به أفغير دين الله يبغون يبقى أكيد اللي جاءوا به حاجة مش من عند ربنا سبحانه وتعالى يبقى دين غير دين الله سبحانه وتعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم بعد أن بين إسلام الأنبياء والمرسلين وعبودية الأنبياء والمرسلين لله بل وإسلام كل بشر ممن تبعهم على هذا الحق ونصروهم عليه بين إسلام العالم بين إسلام السماوات والأرض لله سبحانه وتعالى ومن فيهن وما بينهم فمنهم من أسلم طوعا ومنهم من أسلم كرها طائعين ومكرهين كل أسلم لله سبحانه وتعالى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا ما الذي أنزل وما أنزل علينا ما الذي أنزل علينا قرآن وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى السؤال كم بين إبراهيم وموسى آلاف السنين أو ألف سنة كما قال القرطبي وبين موسى وعيسى قال قرطبة 2000 سنة 2000 سنة السؤال يا اخواني يشوفوا يعني حديث رب العزة سبحانه وتعالى وكلامه استشعار خالق والزمن جزء من مخلوقاته فشوف لما يذكر ابراهيم وموسى وعيسى زي يكون بتتكلم عن ناس كانوا مع بعض زي ما واحد يقال المالك والشافعي واحمد فبيظن السامع انهم كانوا قاعدين مع بعض كده ويقولوا فقه فده فقه مالك والشافعي واحمد استشعار معنى انهم خلق الله سبحانه وتعالى انبياء الله عز وجل وان تباعدت المسافات وان تباعدت الازمان التي بينهم لكن الرسالة واحدة اذ انهم كلهم رسل الله وحده سبحانه ولهذا تبين الآية كما بينت آية البقرة انها رسالة واحدة وانها دعوة واحدة وهي دعوة التوحيد وأنه دين واحد وهو دين الإسلام ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى قل بعد أن بين هؤلاء وبين إيماننا بالله والكتاب الذي جاء به كل الأنبياء والرسل الذين جاءوا كلهم من عند الله لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم قد يفضل الله بعضهم على بعض لكن احنا اسلمنا بمحمد هو صلى الله عليه وسلم هو اسلمنا بعيسى عليه السلام هو اسلمنا بموسى هو اسلمنا بابراهيم ما فيش واحد فيه ايمان اقل من الثاني ايمان كامل بكل الانبياء والمرسلين يقولون انا مؤمن 99% بيونس انا مؤمن 99% بهود كفر وخرج من الملة ما بنفرقش في الايمان بينهم إيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم كإيمانك بعيسى وكإيمانك بموسى وكإيمانك بكل الأنبياء والمرسلين بنفس القوة بنفس القوة ونفس الدرجة لو قل معشار ذرة خرجت من الملة مطلقا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له لله مسلمون. أسلمنا له الأمر، هو خلاص قال أرسلت نبي أمن به، أنزلت كتاب أمن به، أرسلت نبي آخر أو رسول آخر أمن به، أنزلت كتاب آخر أمن به. إحنا أصلا مسلمين لله سبحانه وتعالى، إحنا مسلمين لله سبحانه وتعالى. فلما قال الله سبحانه وتعالى إنه أرسل فلان أمن بفلان، إنه أنزل كتاب على فلان أمن بالكتاب اللي نزل على فلان. وضح القضية إخواني؟ فأصل القضية إن إحنا موحدين لله ومسلمين له، هو الذي خلق ويأمر بما شاء ويبعث من شاء وينزل ما شاء، ونحن ما علينا إلا أننا عبيده نمتثل أمره. فأمر بالإيمان، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ما ننزل أصلا ولا رأينا لا إبراهيم ولا إسماعيل ولا إسحاق ولا يعقوب ولا موسى ولا عيسى إلا أن الله أخبرنا فصدقنا. سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ونسأل الله أن يتوفنا على ذلك. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، إلا عنده دين بطريقة تانية غير طريقة الإسلام لله سبحانه وتعالى، واتباع ما أنزل سبحانه وتعالى وامتثال ما أمر سبحانه وتعالى، فلن يقبل منه، لأن مردنا إلى من؟ إلى الله، والله سبحانه وتعالى أراد الإسلام دينا واختار الإسلام دينا وجعله هو دينه. إن الدين عند الله الإسلام كما جاء في أول السورة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. الآيات تلاحظوا يا أخواني نحن من أول ما بدأنا بالسورة تأصيل تأصيل تأصيل وتبيين تبيين تبيين، وفي الآخر نزلت الإيه؟ الأحكام النهائية. وهذا نتعلمه يا أخواني، ها؟ إذا نجادل بالتي هي أحسن، ونذكر الحجج ونذكر البراهين وتذكر ما لك وما عليك، هو ده مبتغي الحق، هو ده مبتغي الحق، من غير تحريف ولا تبديل، من غير تحريف ولا تبديل. احنا وصلنا كده الآية 85، وإذا كنت فاكرين في أول السورة لما قال نزل صدر آل عمران إلى، كان قال 83 آية، 83 آية، لكن الكلام هنا متصل ومتعلق به. لسه كمان لما ناخد غدا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، كلام لا يزال متعلق به. فيا ترى قوله إلى 83 آية ده كلام القرطبي رحمه الله، قال القرطبي للإجماع وما يدل على ذلك أن صدره إلى 83 آية، ولا دوت سبق قلم، ولا دوت اجتهاد، ولا فيه نص؟ لو ما كانش فيه نص فأقول إلى ما بعد 83، إن لسه الكلام متصل بنفس الإيه؟ بنفس القضية، قضية مناظرة النصارى فيما أثبتوه وما أنكروه، فيما أثبتوه وما أنكروه. طيب نكتب الثلاث آيات دول سهلين جدا، أفغير دين الله يبغون؟ هنكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، بس اكتبوهم الأول. حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.